أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قل إن كان للرحمن ولد سبحان رب السماوات والأرض. قل إن كان للرحمن ولد سبحان رب السماء فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ Oh, وهو الذي في السماء وقيل هو يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح صدق الله.